لا إله إلا يسبح له ما في السماوات السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا

الفاتحة.